إذا كان هدف البشر لأنه بيحكمهم حق والحق ده ذائب في نفسهم، مش الحق هنا عند واحد وقعد راح اتنقل عند الثاني، لا أبدا. فإذا كان المخلوق لله وهو الحق يمكن أن يتولي على نفوس القضاة في مختلف الأرض في وقت واحد وبيحكمهم، يحكموا بالحق. يبقى الذي خلق الحق لا يحكم، لازم يحكم. ولذلك سئل الإمام علي قالوا كيف يحاسب الله عباده في وقت واحد، فجاوب كده من الأفضل قال لك كما يرزقهم في وقت واحد. سألة سهلة أوي. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم. طب هي تجزى بما كسبت ولا بما كسبت واكتسبت؟ لأن فيه كسب وفيه اكتساب. الكسب دائما لعمل الخير، طيب، والاكتساب للشر. الاكتساب لإيه؟ لا، ما كسبت ما اكتسبت. اشمعنى دي زادت في الحروف وكتب؟ قال لك لأن المحرم هو اللي يعوز شغل كتير، إنما الشيء الحلال ما يعوز شغل. رجل قاعد في بيته وعنده أمه وأخته وعمته وبناته ومش عارف ايه وحلوين قوي كلهم، لا يدخر وسعه يبص هنا على كيف ويبص هنا على كيف ويبص هنا على كيف، انما طب قاعد ويا غير محارم بقى يعمل ايه؟ يختلس النظره بقى وينفعل كده ومش عايز حد يشوف. يبقى الحرام هو اللي عايز ايه؟ هو اللي عايز شغل، انما الحلال ولا عايز شغل ولا عايز اي حاجه ابدا. تيجي مثلا البنت اذا حملت والعياذ بالله من سفاح، شوف ايه اللي يحصل بقى، تقعد تداري نفسها وتقعد ما كانش تقدر تستخبى على ما تتنقل منها ولا تموت الولا ولا انما لو ما تحمل بحلال تدل بحملها في الاسره وتسند كده وتعمل كده قول لها حسن. الله، ايه الحكايه دي؟ لان دي بشرع الله، دي بايه؟ وتقعد تعدل نفسها او مش عارف يقول ايه. الله، اشمعنى كده يعني؟ قال لك اذا الحلال لا يحتاج لمجهود، انما اللي يحتاج لمجهود التلصص. انت بتاخد حاجه من بيتك كده وبتاع، ولا عايز تسرق حاجه من بيت التاني؟ اللي عايز يسرق حاجه مثلا يخطط لها بقى ويروح منين ونشعلق على الايه ولا نعمل مش عارف. انما اللي ياخد حاجه من بيته يبقى الحرام ايه؟ الحرام لا يتعب، الحلال لا يتعب، وانما يتعب الحرام. والى لقاء اخر ان شاء الله.